حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. فنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه قوافيا. لو ان المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا. ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. قوتنا أخوة الإيمان والإسلام نعيش الآن خاشعين مسلمين ذات فكر سخيف لها عليكم ذلكم والعالم القرآني. فضيلة القارئ أشد من مصطفى بكار القارئ والمقيم بالعدوى. ندعو الله له بالتجلي والتوفيق ولنا ولكم بحسن الاتباع. فليتفضل مشكورا.

أغطش ليلا وأخرج ضحا أخرج منا ماء ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء هي المأوى عليك مولانا. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله فادخلي في عبادي وادخلي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.